سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نور السماوات والأرض، الحمد لله قيم السماوات والأرض، لك الحمد يا أرحم الراحمين، أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي خلق السماوات بلا عمد وبسط الأرض على ماء قد جمد. الحمد لله الذي خلق الخلق وأحصاهم بكل عدد. الحمد لله الذي رزق الخلق ولم ينس منهم أي أحد. نحمدك ونشكرك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد عبر إذاعات جمهورية مصر العربية. صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نبدأ بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم. هيا بنا نتنسم عبير القرآن الكريم في هذه الأوقات الطيبة المباركة وهذا النقل المباشر لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور. آيات بينات من سورة طه، بدءا من الآية 55 إلى الآية 82، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كذب وأبى

قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الطيب المبارك، لقاء الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة، بخير الكلام وطيبه، بالقرآن الكريم، بآيات بينات من سورة طه بدءا من الآية 55 وحتى الآية 82، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفانا مع الأبرار، حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك. نرفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا نرفع أكف الضراعة حتى يؤذن بميلاد فجر يوم هذا الطيب المبارك مع المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي

استجاب لهم السعداء خير من النوم الصلاة لوقتها من غاب عنه فقل هم البعداء يا رب يا ربي يا ربي لا تحرم فؤادا يرتجي للقرب منك متى وأين يشاء نيل الوصال مع المحبة دائما وكمثل عفوك لا يكون عطاء وبحق أحمد يا كريم فقونا أنت الذي ما خاب فيك رجاء فالضيف ضيفك لا يضام بذلة وعلو شأنك هابه العظماء تعفو وتصفح يا عظيم تكرما وأمام فضلك يخجل النبلاء الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وأكرمنا يا رب العالمين بحق هذا الأذان الطيب المبارك، أذان الفجر. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة. ورفع الأذان الشيخ محمد صلاح الدين الحصري، بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، هنا في هذه الرحاب الطاهرة قام الإخوة المصلون هنا لأداء ركعتي السنة، سنة الفجر، تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما قلت يا حبيبنا يا سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نسألك أن ترضى عنا، فالرضا ثمرة من ثمار محبتك، وهي أعلى مقامات المقربين، وهي باب الله الأعظم وجنة الدنيا. إن المسلم الحق هو الذي يعجل إلى ربه ويفر إليه طالبا رضاه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ويمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كان حقا على الله أن يرضيه. فاللهم ارضى عنا، اللهم اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فيا أخي المؤمن، تقنع بما يكفيك والتمس الرضا، فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي،

والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، لطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرم من سألنا الدعاء وأعط لكل سائل منهم مسألته، اشف كل مريض وارحم كل ميت، فرج كرب المكروبين، أذل هم المهمومين، تب على العصاة والمذنبين من أمة نبينا أجمعين. اللهم احفظ بلادنا نصر بحفظك وارعها برعايتك وأمنها بأمانك وأسط عليها من خيرك وجودك وإحسانك، وسع أرزاقها وأهلها يا رب العالمين، اجعلها وأهلها في أمانك وضمانك. اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، واحفظها بكلئك الذي لا يضام. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة وسائر ديار المسلمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، اختم بها حياتنا، نور بها قبورنا، أعل بها يا رب في الجنة منزلتنا. أرضنا اللهم وارض عنا برضاك يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة، عبر إذاعات جمهورية مصر العربية. وحتى يجمعنا وإياكم لقاء طيب مبارك غدا في صلاة فجر يوم جديد، لا يسعني إلا أن أتقدم بشكري لكل من القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، والمبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري، وإمام هذا المسجد الطيب المبارك الشيخ عباس فتح صالح، ومن أسرة الإذاعة الخارجية زميلي محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندسون حسام هشام وأحمد رامي وهاني سليمان، ومن استوديو 2 البرنامج العام الزميل المهندس نادر راشد، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي مدحت أحمد حمودة، ولكم تقديري وشكري شكري عبد الحميد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت العاشر من شهر ذي القعدة من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 13 من يوليو من عام 2019 من الميلاد.